لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما

صدق الله العظيم.